الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله إمام المتقين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فما زال الحديث موصولا أيها الإخوة الكرام بشرح أسماء الله الحسنى، ونعيش الليلة إن شاء الله تعالى مع اسم آخر من أسماء الله جل وعلا، وهو اسم الله القريب. اسم الله القريب من أسماء الله جل وعلا القريب، وقد جاء ذكر اسمه القريب سبحانه وتعالى 3 مرات في القرآن الكريم، فمرة جاء مفردا كما في قوله: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وجاء اسمه القريب مقترنا باسمه السميع، قال الله سبحانه وتعالى: قل إن ضللت فإنما أضل على نفسي وإن اهتديت فبما يوحي إلي ربي إنه سميع قريب. وجاء اسمه القريب سبحانه وتعالى مقترنا باسمه المجيب، فاستغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب. فاسم الله القريب جاء مقترنا باسمه السميع وباسمه المجيب، والله جل وعلا قريب. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. وقد اختلف أهل العلم في قرب الله سبحانه وتعالى، هل هو خاص بعباده المؤمنين أم أن القرب قربان أو نوعان، كما أن معية الله معيتان، فمعية الله جل وعلا لعباده على نوعين: هناك المعية العامة التي هي بمعنى الإحاطة والعلم والسمع والبصر، فالله عز وجل محيط بعباده لا تخفى عليه خافية، قال سبحانه: ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ما يكون من نجوى 3 إلا هو رابعهم ولا 5 إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كان. فهي معية الإحاطة والعلم والسمع، محيط بعباده سميع لأقوالهم عليم بأفعالهم. وهناك المعية الخاصة، وهي معيته لعباده المؤمنين، معيته لعباده المؤمنين، والتي هي بمعنى النصرة والتأييد: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. فمعية الله جل وعلا لأوليائه معية من نوع خاص، وهو معكم هذه معية عامة تشمل المسلم والكافر والبر والفاجر، فهو محيط بالعباد كلهم. أما المعية الخاصة فهي معية الرعاية والنصرة والتأييد والتوفيق والتسديد، وهذا خاص بأهل الإيمان: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. كذلك قرب الله عز وجل، من أهل العلم من قال: هناك القرب العام، فالله قريب من عباده مطلع عليهم سبحانه وتعالى، وهناك القرب الخاص وهو قربه من أوليائه يجيب دعواتهم وينصرهم ولا يخذلهم سبحانه عز وجل. وقالوا: إن الله قال: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. وقالوا: قد قال الله: ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. وقال: فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. فهناك القرب العام والقرب الخاص قرب نصرة وتأييد وتوفيق وتسديد، فهذا خاص بأهل الإيمان. ومن أهل العلم من قال: بل القرب لا يكون إلا خاصا، فالله لا يكون قريبا من الكافرين ولا يكون قريبا من الظالمين، وإنما القرب حيثما أطلق فهو القرب الخاص. وأما ما جاء في قوله سبحانه: ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، فالمقصود بقوله ونحن أقرب إليه أي ملائكتنا أقرب إليه من حبل الوريد، بدليل قوله: إذ يتلقى المتلقيان. فالمعنى: وملائكتنا أقرب إليه من حبل الوريد حين يتلقى المتلقيان. وكذلك في آية الواقعة: ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون، أي ملائكتنا التي تقبض الأرواح أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. وأما قرب الله جل وعلا فلا ينقسم كما تنقسم المعية، بل قرب الله خاص بأوليائه خاص بعباده المؤمنين. وقد جاء في الحديث القدسي: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، ولا يزال يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. وجاء كذلك: من تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، ومن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا. وعلى كل، فقرب الله جل وعلا من أوليائه أمره عظيم وشأنه كبير. فالله عز وجل إذا كان قريبا من عبد فإن هذا العبد لا شك منتصر، وإن هذا العبد لا شك فائز وسعيد في العاجل والآجل في الدنيا والآخرة. وقد قال الله سبحانه: إن رحمة الله قريب من المحسنين. كذلك ليعلم أيها الإخوة الكرام أن قرب الله جل وعلا لا ينافي علوه، قرب الله لا ينافي علوه، فهو قريب مع علوه، قريب مع علوه، علي في دنوه، فهو قريب عال على خلقه سبحانه عز وجل. فليس معنى أنه قريب أنه ليس بعال، كلا، بل هو عال على خلقه مستو على عرشه قريب من أوليائه سبحانه وتعالى. فإن قلت كيف ذاك، فيقال ذلك لله سبحانه، فهو الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم. فهو أول وآخر وظاهر وباطن، وهو عال وقريب سبحانه عز وجل. إذا علم العبد أن الله جل وعلا قريب من أوليائه التمس الطريق التي توصله إلى قرب الله عز وجل، فاتخذ السبل النافعة التي توصله إلى قرب الله عز وجل. ونحن أيها الإخوة الكرام إذا أحببنا شخصا من الأشخاص فإننا نتودد إليه ونتقرب ونحب قربه، فهذا صنع مخلوق بمخلوق، فأجدر بنا أن نسعى في تحصيل رضا الله سبحانه وفي أن نكون قريبين منه عز وجل. وقرب العبد من ربه وقرب الله عز وجل من عباده يكون حينما يطيع العباد ربهم، فإن العباد إذا أطاعوا الله فإن الله جل وعلا قريب من أوليائه الصالحين. فجدير بالعباد أن يتقربوا إلى الله بالقربات وأن يطيعوه بالفرائض والمستحبات، حينئذ يكونون قريبين من الله سبحانه، ويكون الله جل وعلا قريبا منهم على الوجه اللائق به. وفي اقتران اسم الله القريب باسمه السميع دليل على أنه لا تخفى عليه خافية، وقد جاء في سبب نزول قوله: وإذا سألك عبادي عني، وإن كان ليس بذاك من حيث الإسناد إلا أنه مشتهر أنهم قالوا: أربنا قريب فنناجيه أم بعيد فنناديه. فقال الله: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. وكذلك اقترن اسمه القريب باسمه المجيب، فهو قريب يجيب دعاء عباده، يجيب دعاءهم ويستجيب لهم، وكذلك يتقبل عباداتهم. فإذا عبد العابد ربه فإن الله قريب منه، يراك ويطلع عليك فيستجيب لك. ولذلك وأنت في الصلاة تقول سمع الله لمن حمده، وليس المقصود بذلك مجرد السماع، وإنما السماع المقترن بالإجابة، أي أجاب الله من حمده، فالله يجيبه ويتقبل منه سبحانه وتعالى. وهكذا أيها الإخوة الكرام، فالله جل وعلا هو القريب وهو العلي الأعلى كما تقدم في دروس سابقة. فنحمد الله على قربه من أوليائه، ونحمد الله جل وعلا على عليائه، ونسأل الله جل وعلا أن يرزقنا قربه وأن يوفقنا لمرضاته. هذا والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله. فلما انت لفلحة المعارض مرة فيها خلال خميس ومرة فيها خميس.